القدس الإله الواحد أمين. أي واحدة بتسوق دي ما عليها الشيطان، الشيطان يتخرس في محضر المسيح له كل المجد. فاللي بتسوق عشان تلفت انتباهنا دي ممكن تطلع بره او تسقط. اديني بنبه وموجود في مركز توزيع الشرايط العظة الاسبوعية على فيديو سي دي ولا سي دي فيديو، الله اعلم معرفش بيقولوها ايه، يعني العظة على طول بتتبع صوت وصورة بعد الاجتماع. والناس اللي طالبين يوم روحي ربنا يدبر يوم روحي. مع بعض الأسئلة بيقولوني موجود في الاجتماع هنا واحد مسيحي لكن عايز يسيب المسيح، وانا عايز اقول له واقول لغيره المسيح هو الحب، المسيح هو الحب، لان المسيح هو الله والله محب. واللي عايز يعيش مع المسيح يبقى اللي يربطه بيه هو المحبة بس. المسيح ما يفرضش نفسه على حد أبدا، وممكن يفضل واقف على باب قلبك يخبط طول العمر ويقول لك افتح لي، لو انت ما فتحتش هو ما يدخلش، وهو معاك دلوقتي. لكن عايز افكرك بحاجة، وحط الكلام ده مش في ودانك، حطه في قلبك. المسيح هو المخلص الواحد، والمسيح هو الديان، والمسيح هيجي قريب وهيجلس على كرسي الدينونه. انت لو فرض ربنا ما يسمحش هتسيبه دلوقتي، مصيرك في البحيره المتقده بالنار والكبريت. اوعى تفكر ان ده كلام وعظ، انا بنقل لك رساله بلسانه هو. لكن عايز اقول لك ان المسيح بيحبك وهيفضل يحبك، حتى لو سبت وديته ظهرك هيفضل يحبك ويدور عليك. لكن يا ابني عايز اقول لك هسيب المسيح وتروح فين؟ تروح فين؟ مين يشيل همك؟ مين يغفر خطاياك؟ مين يخلصك؟ مين اللي فتح باب الفردوس؟ مين اللي دخل الى الاقداس كسابق لينا وادخلنا فيه؟ مين تاني يا ابني؟ انت بالفكر ده او بالحركة دي بتقفل على نفسك باب الملكوت. فكر تمام قبل ما تطلع الاجتماع، تطلع تبوس التراب وتقول له انا غلطان يا رب، انا غلطان ان انا فكرت ممرض التفكير. امين امين. واحد بيسألني بيقول لي هل لما نلبس هدوم عليها صور الشياطين وهياكل عظمية هل ده لا يليق بالشخص المسيحي؟ ده لا يليق بأي انسان يا حبيبي. يعني تلبس تيشيرت وعليه شيطان او عليه جمجمة؟ طب ما انت كأنك بتقول للشيطان انت سيدي، وتدي فرصة للشيطان يملكك ويسود عليك. لا يا ابني، وان كان الكتاب بيقول كل الاشياء توافق لكن ليست كل الاشياء تليق. كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء توافق. كل الاشياء ممكن اعمل كل حاجة، لكن مش كل حاجة توافقني انا كانسان مسيحي او تليق لي كانسان مسيحي. كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء تدري. كل الاشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. وايه منظرك في وسط الناس وانت لابس فانيلا عليها شطار؟ ايه معناها يعني؟ وايه علاقتك بالشطار وهو بالنسبه لك ايه؟ احنا بنعرف ان الحاجات بيكون فيها صور قديسين، صور المسيح له كل المجد، الصليب، الحاجات اللي ممكن تمجد اسم الله في حياتك طبعا لا يليق في ابنك. واحدة بتقول فيه جارة تعب اعصابي جدا جدا، ومقومة علي باقي جيراني وهي موجودة في الاجتماع. يا مرحب يا مرحب، احنا بنرحب بيك. بيقول عن ولاد المسيح: طوبى لصانعي السلام، لانهم ابناء الله يدعون. مفيش حد من ولاد ربنا زارع خصومات بين الاخوة، مفيش حد من ولاد ربنا وبنات يكون سبب تعب للاخرين. بل لما ربنا خلق حول لادم او به خلق المصنع له ايه؟ معينا نظير. معين يعني ايه؟ يعني انت تساعدي وتقفي جنب فلانة وتدفدفي على فلانة وتستر على فلانة وتمدي ايدك بالخير لفلانة ولسانك يكلم كلمة حلوة لفلانة. مش تقول لي جارة تعب اعصابي جدا جدا، هتودي وشك من ربنا فين؟ اتغيري الان وانت موجودة دلوقتي، قول يا رب غيري وانساني كل المرض واملاني بالفرح وبالسلام وساعدني اكون سبب فرح وسلام لكل احد. واحد بيسألني بيقول عشان ما رجعش لحياة الخطية مرة تانية، ايه النصايح اللي ممكن تقولها لي عشان التزم بحياة التوبة؟ لان كل مرة بحاول وارجع تاني، احاول وارجع تاني. التوبة مش محاولة ورجوع تاني. احنا بنسمي التوبة يا ابني مثلا ان فلان كان ماشي ناحية الغرب وتدور ومشي ناحية الشرق، يفضل ماشي على طول ناحية الشرق لنهاية عمره، وان وقع في خطية يقوم ويكمل ماشي ايه؟ ناحية الشرق. بنشبهها مرة تاني ان الابن الضال كان مرة بيت ابوه كان ميت، رجع دخل بيت ابوه. هل يا ترى خرج من بيت ابوه تاني؟ لا. موسى الاسود تاب وتال وتال، تاب ودخل الدير، هل يا ترى خرج من الدير مرة تاني يقتله قتيل ويسرق له حاجة؟ لا. التوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. مهما حاول الشيطان يمسك فيك ويرجعك، أنت عليك عمل. بتقول لي إيه اللي أعمله عشان ما رجعش للخطية تاني؟ نمرة واحد، تبص للمسيح له كل المجد، اللي هو لم يعرف خطية صار خطية لأجله، وتقول له: رب املأ قلبي بمحبتك انت، احبك. ولما الحب يملك على قلبك تكره الخطية، ولما تتأمل في جراحاته تكره الخطية وتقول: جراح حبيبي غلي علي، خلتني اكره كل خطية واشتاق من قلبي اخدم اللي احسن الي. جرح حبيبي غالي علي، خلتني اكره كل خطية. جرح حبيبي غالي علي، خلتني في عسرة كل خطيئة واشتق من أبي أخذ مالي أحسن إلي واشتق من أبي أحسن إلي. الموضوع يتطلب منك عزيمة، والعزيمة دي تسندها النعمة انك تركت الخطية ما ترجعش ليها تاني. وانت عليك عمل، انت عليك عمل. يعني يقول هناك عند الباب خطية رابضة، رابضة يعني زي الاسد مستنياك. هناك عند الاب خطية رابضة عند الباب، اليك اشتياقها اشتعالة وانت تسود عليها. يعني تقدر تغلبها، تقدر تغلبها. يبقى مدام انت تقدر تغلبها يبقى مطلوب منك عمل. يقول توبني فاتوب، توبني عن الدين نعمة التوب فاتوب، يعني اجاهد ومرجعش للخطية تاني. فاحنا علينا عمل. يقول احفظ نفسك طاهرة، انت اللي تحفظ نفسك، تبعد عن الخطية. من يمشي على الجمر ولا تكتوي قدماه، ما روحش في الاماكن الوحشة، ما تفتحش تتفرج على الحاجات الوحشة، ما تسمعش الكلام الرضي، ما تصاحبش انسان شرير. انت عليك عمل يا حبيبي، عليك عمل. واللي عايز يوصل بيضحي ان شاء الله باللقمة، حتى لما تقف قدام خلاص نفسه بيضحي باللقمة. بتفتحوه ازاي ده؟ واحد بيسألني مين هو يوحنا المعمدان؟ ايه رأيكم في السؤال ده؟ يوحنا المعمدان هو اخر انبياء العهد القديم. هخلي السؤال ده اجاوبه هنا، نسيب. انا برحب بيكي وانت راجع الاجتماع مرة تاني، والرب يغفر خطاياتي واحب اشوفك. واحدة بتقول انا شابة مؤمنة وبنت ربنا، بابا صعب جدا وبيعاملنا بطريقة وحشة جدا انا واخواتي، بعتبر ربنا هو ابويا. تقدم لي شباب كتير لكن للأسف كلهم كانوا بيمشوا بسبب معاملة بابا ليهم، كان يزعق فيهم ويشتمهم. غريبة. تقدم لي شاب مؤمن مناسب جدا، المهم عملت خطوبة وحددوا الإكليل في شهر 3 اللي جاي يسافر أمريكا، لكن بعد ما سافر ابتدى بابا يقول لي ده شاب وحش وانا غلطان اني وافقت على الخطوبة، ويشتم عليه كل شوية يقول لي لما يجي انا هفسخ الخطوبة وانا عايشة على طول فألة. فهل لو ارادة ربنا اني اكمل هيحصل اني اكمل؟ هل بابا يعطل؟ شوف يا بنتي، واضح ان بابا ربنا مش في حياته ابدا، مش في حياته. هو بيفكر تفكيرات خاصة وله رغبات خاصة، ربنا هو اللي يعرفها. انا نصيحتي ممكن تنقل الكلام ده لابوك او تاخد الشريط بتاع الاسئلة تردهوله، نصيحتي لابوك انه يقدم مشيئة ربنا، يسيب ربنا هو يتصرف. وان كان هو ابوك في الجسد لكن في اب ليه وله هو، ابونا احنا الاثنين وابونا كلنا اللي له الشورى الاولى والاخيره واللي ناخد رايه. ابوك بيفكر تفكيرات جسديه بشريه من غير ما يدخل مشوره ربنا. مين يقول ان عريس جاي يتقدم لبنت وبعدين ابوها يشتم ويعمل ويهزئ الناس اللي جايين؟ انهي عاقل يقول ده؟ انسان مش عاقل، انسان مش عاقل. وبعدين النتيجه تكون ايه؟ ان ده يمشي وده يمشي وانت هتستنى. انت يا بنت تصلي، كلمي اب اعتراف وخليه يصلي وخليه يكلمه عشان يوعيه ويفهمه ويطلب مشوره ربنا واللي من الله يكون. انت سيب الموضوع في ايد ربنا، يقول رب انا بنتك، انا بنتك قبل ما اكون بنت في الجسد، انا بنتك انت، انت تصرف في حياتي واللي منك يكون، والله يتم المشيئة. امين. طيب نشوف الاسئلة التانية. سؤال اللي احنا قلنا ده، لو يقول من هو يوحنا المعمدان؟ طبعا سؤال غريب لكن الإجابة عنه مهمة جدا، عشان كده أنا ركبته للناحية الثانية. قلت يوحنا المعمدان هو آخر أنبياء العهد القديم. يعني إيه؟ من أول آدم إلى ملك الزمان، إلى ملك الزمان اللي هو الزمن اللي تجسد فيه الكلمة. أنا قلت إيه؟ قلت أي شيطان باسم يسوع المسيح يخلص، فأي صوت يطلع يبقى من كلمة. فمن أول آدم إلى يوحنا المعمدان كان فيه أنبياء ونبوات. يجي نبي يتنبأ يقول إيه؟ يقول هيجي المخلص، هيتجسد الكلمة، شهادة يسوع هي روح النبوة. فكان كل الأنبياء في العهد القديم، الأنبياء القديسين، كانت نبوتهم بتدور حوالين إيه؟ حوالين تجسد الكلمة ومجيء رب المجد يسوع إلى العالم. وأي نبي على مدى الأجيال قبل ملء الزمان جه وما تكلمش عن المسيح كان نبي إيه؟ كذاب. والأنبياء كذب كثيرون، قالهم عنهم المسيح له كل المجد، قال جميع الذين أتوا قبلي هم إيه؟ سراق ولصوص. إزاي يا رب؟ قال أتوا قبلي ولم يتكلموا عني. يبقى هم سراق وإيه؟ ولصوص. وبعدين جه ملء الزمان وفي آخر النبوات جه يوحنا المعمدان اللي يتقدم موكب الخلاص ويتقدم المخلص، واللي عليه قال رب المجد يسوع ان هو صديق العريس، او هو قال عن نفسه من له العروس فهو ايه؟ فهو العريس. واما صديق العريس فيقف ويسمعه ويفرح. فده يوحنا المعمدان اللي جه ورب المجد يسوع اتعملت بمعمودية التوبة على ايده. ولما راح رب المجد يسوع يقف في الطابور مع ان معمودية يوحنا المعمدان هي للتوبة وغفران الخطايا، وقف رب المجد يسوع مع الخطاة مع المنتظرين التوبة مع انه لم يعرف خطية. فلما جه قدامه منعه يوحنا المعمدان، قال له انا المحتاج اتي اليك وانت تجيلي؟ قال له اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر، اسمح الان. وشاف الروح القدس نازل عليه على هيئه حمام، وقال هذا هو حمد الله الذي يرفع خطيه العالم. وقال ينبغي ان ذلك يزيد واني انا ايه واني انا انقص. في المسيح يسوع اللي تجسد الكلمة جه ودخل العالم في صورة انسان بلا خطية وفيه تمت النبوات وتمت الاقوام. اذا في العهد الجديد مش محتاجين لايه لانبياء. عشان كده رب المجد يسوع ياتي بعد ايه انبياء كذب كثيرون ومسحاء كذب كثيرون. مسحاء كذب ايه كثيرون ياتي بعد. انما في موهبة نبوة في العهد الجديد من مواهب الروح القدس. موهبة نبوة يعني انسان يتنبأ بامور مستقبلية. ده ما يمنعش. واحد بيسأل بيقول احبوا اعداءكم. بيسأل بيقول من هم الاعداء الذين نحبهم؟ طبعا الاعداء اللي نحبهم اللي هو الانسان لما يعادينا. لما يعادينا الانسان لما يعمل ضدنا ويحاربنا ويحاول يأذينا نحبه. احبوا اعداءكم باركوا لاهليكم احسنوا الى مبغضيكم صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. بيسأل بيقول ايه معنى اعطيت للسلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. الحياة والعقارب هم الشياطين. كل قوة العدو كل قوات الشرير. كل قوات الشرير. واحد بيسألني بيقول لي هل فعلا الكنيسة قتلت وفاء قسطنطين؟ يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. وبعدين ايه الهيصة دي قدامي تصاوير من جرايد كلها عمالة تتكلم وحاجة ايه ده كله. كنيسة تغلق ديرة وادي النطرون. ده المصر اليوم النهاردة 26/9/2008 كنيسة تغلق ديرة وادي النطرون حتى 14 اكتوبر بعد شائعة مقتل وفاء قسطنطين. مصدر كنسي اتخذنا القرار بعدما وصلتنا اخبار موثقة بشأن هجوم على الأديرة خلال الايام المقبلة. يا حلاوة يا حلاوة يا مرحب يا مرحب يا مرحب. كلام تاني ظهور وفاء قسطنطين في الفضائيات القبطية. وكلام تاني وبيشتموا في سيادة المستشار. عايز اقول باختصار شديد احنا مش قتلة. ومفيش في تاريخ الكنيسة عموما مكتوب في التاريخ الروحي كده ان احنا قتلنا. ولو وفاء قسطنطين او غيرها عايزة تسيب المسيح ولا مئات ولا الاف يسيبوا المسيح مع السلام مع السلام. لان مسيحيتنا قايمه على المحبه. انسان حب ربنا جاي ولا يمكن نفرض مسيحيتنا على انسان. عشان كده بنقول سيبوا الناس على حريتنا. اما الكذبه اللي قالها فلان دي واطلقها واثار الزوجعه الخطيره دي اللي هو فلان الفلاني اظن قلت قبل كده ما يجيبش السكوت عليه. ومش اي كلام يتقال مش اي كلام يتقال. احنا كنا بنتكلم ده لو كنا بنتكلم احنا كلامنا كله بين اربع حفاظ. وبنتكلم عن عقيدتنا عن عقيدتنا وبنتكلم باسلوب موضوعي مؤكد جدا. الفاظنا محسوبة الفاظنا محسوبة. لا نعرف الشتيمة ولا الرد ولا الكلام المدور ولا الكلام اللي لا يليق. ما نعرفش الكلام ده لان مسيحنا وصانا وقال لا تخرج كلمة رضية من افواهكم. فاحنا ناس مؤدبين جدا. ووفاء قسطنطين سواء انا ما اعرفهاش طبعا، لكن اتكلم عن كنيستي، كنيستي المسيحية لا تعرف القتل. ده احنا عندنا اكثر من كده. عندنا بيقول من يبغض اخاه وقاتل نفس، اللي بيكره انسان زي اللي بيقتل. يبقى احنا مستنيين نمسك سكينه ونضرب ولا بندقيه ونضرب؟ لا يا ابني، لا لا لا لا. ده لما بطرس رفع السيف وضرب ابن عبد رئيس الكهنه قال له ضع سيفك في غلبك، لان الذين ياخذون بالسيف بالسيف ايه يؤخذون، ده مش بتاعنا يا ابني. لا لا لا لا. راح المسيح له كل المجد ميل على الارض واخذ الودن اللي اتقطعت ولزقها مطرحها. فده مسيحنا ودي مسيحيتنا، دي مسيحيتنا. لكن اقول بكل ثقه ان لا وفاء قسطنطين اتقتلت ولا حد مسها بسيف سوء ولا اي حد. واحد بيقول انا شاب عمري 22 طالب في كلية الهندسة اؤمن بالمسيح الى اخره، لكن اللي قدامي عايزين الدليل والمنطق والبرهان، لان ده اساس كل نظرية عشان نقدم المسيح لغير المؤمن، عايزين دليل ومنطق وبرهان. عايز اقول لك يا حبيبي ان احنا مش وظيفتنا ان احنا نقنع الناس بربوبية المسيح، لا. ورب المجد يسوع ادانا الامثلة. ايه الامثلة؟ قال واحد فلاح طلع يبذر الزرع اللي البذرة، فبيبدر الغلة في الارض. هل بعد ما يبدر الغلة له سلطان البذرة دي تطلع ولا ما تطلعش؟ لا، خلاص. هو القي خبزك على وجه المياه، فانت ترمي البذار ومش من سلطانك انك تنمي البذار في قلب انسان من عدم. لا لا، لان لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا الروح القدس. انت تكلم البذرة والروح القدس بيتابع البذرة، فالمعين للحياة الابدية هتلاقي البذرة نمت في قلبه، والهالك هتلاقي البذرة ماتت في قلبه. فاحنا وظيفتنا ان احنا نقدم المسيح له كل المجد، نقدم المخلص ونشرح الخلاص، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. يعني احنا نكون مستعدين مليانين، الروح ملينا، مدينا كلام، ونقدم مسيحنا في أدب في وقار. لكن واحد هيقول لك اديني منطق اديني برهان. لا يا حبيبي، انا لا عندي منطق ولا عندي برهان. وبعدين كراستي ما هياش كلام، كراستي ده عمل الروح القدس. عمل الروح يعني معلمنا بطرس في يوم الخمسين وقف قال شويه كلام قد كده، خمس ست سطور، ما فيش خمس ست سطور، واخد بالك؟ 3000 امنوا وانضموا للكنيسه، ده عمل الروح القدس. في جريدة الموجز 22/9/2008 مقال كبير عنوانه بيقول محكمة شبرا الخيمة ترفض شهادة المسيح في قضية إعلام وراثة لمسلم عار. عار عار. محكمة شبرا الخيمة ترفض شهادة المسيح في قضية اعلان وراثة لمسلم. عايزين التخلف اكثر من كده. مجلد في الجيش بلاش اقول اسمه لكن ممكن اقول المكان. المكان مزرعة في شرق العوينات اسوان بيتعرض للعذابات المختلفة باستمرار والمعاملة السيئة واجباره على دخول الجامع. ويقولوا ما فيش اضطهاد في مصر. ممكن واحد يقول لك دي حالات فردية. دي حالات فردية. كفاية. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترقص مناخس. شاول شاول. علوم يا ابني انت العسكري واهلك وكل انسان مضطهد ومظلوم. عايز اقول لك الاضطهاد والظلم مش واقع عليك انت. فلما شاول اتقابل مع رب المجد يسوع ويقول له شاول لماذا تضطهدني؟ قال له انت مين؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهده. فهم مش بيضطهدوك انت العسكري في الجيش في العينات في اسوان. لا. هم بيضطهدوا المسيح شخصيا. وان كانوا قد المسيح يقفوا قدامه. يقفوا قدامه. باسم الاب والابن والروح القدس. الاله الواحد امين. لما نتكلم بنعمه ربنا بعنوان ايه؟ امراه هيأت نفسها. امراه يعني عروس المسيح يعني الكنيسه. الكنيسه بيقول لنفرح ونتهلل ونعطه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأة هيأت نفسها. امرأة يعني العروس يعني الكنيسة في وسط أتعاب العالم وشروره. في وسط العالم اللي كله وضع في الشرير نلاقي عروس المسيح تهيأت واستعدت لمجيء العريس المبارك. فاحنا اتكلمنا في الاول بعنوان ايه؟ نمرة واحد تابت واختبر. ونتكلم في نمرة اثنين اللي هي ايه؟ امتلأت وانتشر. لسه باقي جزء في حكاية امتلأ. بامتلأ بايه؟ انا يمكن عشان كده نبيت على الناس اللي هي اوتوماتيك كده عمالة تسقف وتعمل. لا. عايزين نوصل لحياة عميقة. حياة عميقة حياة مليانة. عايزين نوصل لملء روح الله روح القوة. روح القداسة والعزة. روح السلطة. روح الشهادة. عايزين نوصل لملء روح الله. ما يبقاش في قدام الناس نعسانين. ناس نايمين. لما بروح اتفرج كده على الشريط. او شفت مرة فاتت الكلام الاقي الناس اللي قاعدين هنا ودي بنبه تاني الصور طالعة واحدة حاجة نايمة واحدة متكتفة. لا لا لا اوعوا دي المراية بتاعت الاجتماع. تفتحي بقك قد كده وترنيني مفهوم؟ ها وانتوا اللي قاعدين قدام امتلأت يعني مليانة بالروح يعني انسان نشيط روحيا مش بيمثل. مش بيمثل. انا ليه قلت الكلام ده؟ لان لقيت ناس بقوا اوتوماتيك زي الآلة تضرب المزيكا ام على طول يكتب. يكتب يا ابني يا حبيبي توب الاول. توب الاول لما يهزك الروح. انت تهتمت مش انت اللي تهز جسدك. امتلأت وانتشرت. واحنا بنتكلم كنا خدنا قول من اقوال واحد من الاباء القديسين ابونا انبا مهار واتكلمنا عن اجزاء منه. اخر جزء من القول ده بنقول الكلام اللي قلناه في الاول. قلنا عمل الروح القدس في النفس البشرية لما انسان يمتلئ بالروح اختباره بيبقى حياته ايه. حياته ما تعيش واحد مهموم ولا رامي خده على ايده ولا مغزوم من خطاياه ولا مشغول بالامور التافهه والفاضيه في العالم. مشغوليته فوقانيه مشغوليته روحانيه عاليه. انسان عامي في مشغولياته. فاحنا قلنا بيعمل في النفس طاره يعطيها ان تفرح فرحا لا يوسف. ده نمره واحد. فرح لا ينطق به ومجيد. نمرة اثنين يجعلها كعروس تنعم بألفة عريسها بملذات إلهية. نمرة ثلاثة يجعلها تكون كالملائكة في الحفلة غير منحصرة من الأمور الأرضية. مش مشغولة في حاجة هنا. مشغوليتها فوقانية. كلمنا مرة ثانية وقلنا يجعلها تسكر بالروح بالأسرار الإلهية. إنسان سكران تسكر بالروح. واحيانا تصير حاملة لهموم كل جنس البشر تندم عنهم وتتشفع في ذرية آدم حيث يلتهب بها الحب من جهة الطبيعة البشرية فتنوح وتولول عليها. يسقي وينوح على كل انسان. واحيانا يفتقد فيها فرح الروح لمحبة الناس ولا يفرق بين رضي او زين. رضي او زين. واحيانا تتضع جدا بالروح ده النفس يعني لتعيش عند اقدام الجميع وتحسب نفسها ادنى من الجميع. هكمل القول بتاع ابونا انبا مهار. الروح القدس يعمل ايه في نفس الانسان؟ بيقول النفس تحارب بأسلحة الروح تبطل. يبقى المؤمن قوي تحارب بأسلحة الروح تبطل يهجم على أعدائه ويقاتلهم بحرارة ويغلبهم. احنا في معركة. ده أقوال حلوة وعميقة. احنا في معركة. في معركة. والشيطان في حرب دائم معانا. حرب دائم مع المسيح اللي ساكن فينا. لان للرب حرب مع مالين من دور الى دور. فالشيطان عايز يهلك كل واحد. ابليس خصمه كنت اسد زاهر يجول ملتمسا من يخترعه وتقاومه راسخين في الايمان. فبيقول الانسان اللي مليان بالروح يحارب باسلحه الروح كبطل. بأسلحة الروح كبطل يهجم على أعداء الشياطين ويقاتلهم بحرارة ويغلبهم. يجي الشيطان بفكر. يجي الشيطان بحركة بخسة بخديعة بسخ يمسبه. تلاقي الإنسان اللي مليان بالروح تلاقيه مستعد ومختبر وله الحواس مدربة ومسلح بأسلحة الروح. يحارب بأسلحة الروح كبطل. هتقول لي ايه هي اسلحة الروح؟ بيقول ومنطقين احقاءكم بايه؟ بالحق المسيح. لابسين درع البر المسيح يحمينا. حالين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. عاملين رسالة بنتكلم عن المسيح بنقدمه للناس. بنقدمه للناس. حاملين فوق الكل ترس الايمان. يجي الشيطان يشككنا. يجي الشيطان يشغلنا. يجي الشيطان ياخد فكرنا. ترس الايمان. يقول لك ازاي المسيح هو ربنا وابن ربنا. امشي. المسيح هو الله له كل المجد. ظهر في صورة الناس من الخطية. حاملين فوق الكل ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. ونلبس خوذة الخلاص ومعانا سيف الروح اللي هو ايه؟ كلمة الله. ونمرة سبعة مصلين بكل صلاة وطيبة في كل وقت في الروح ساهرين لهذا عيني لأجل جميع القديسين. سبع حاجات. يبقى الإنسان اللي مليان بالروح عسكري صح، حامل سلاحه، مش لي أسلحة العالم، لا، متحزن بالمسيح، متحزن بالمسيح، لابس درع البر، الرب بررني، خلصني ونجاني، اداني نعمة وفداني، لابسين درع البر، وبعدين حالين أرجلكم باستعداد انجيل السلام. يعني بيكرز والبشر بإس إلى آخره من الكلام. يبقى الإنسان اللي مليان بالروح محارب غالب، محارب غالب، مش زي النصارى اللي يقول لك أصل الشيطان غلبني، أصل ضغط علي فما اضطريت أشرب، أصل لقيتهم كلهم في الحفلة بيعملوا كذا فانعملت، أصل ده الإنسان النصراني الخيرة الخيرة. عشان كده اللي ماشيين مع المسيح ما فيش واحد خيرة، شداد شداد يقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. مع ان اللي قال الكلمة دي مين؟ يوسف. يوسف عمره كان قد ايه؟ قول 20 سنة، والابواب مقفولة عليه، ومرات فوتيفار كل يوم تجري وراه عشان يصنع معها الخطيئة. يا سلام، تعالى دور دلوقتي تلاقي ناس شعرها شارب اما لا تجري تدور على الخطيئة كل يوم. يا سلام، النصران الشديد شديد اللي شبع بإلههم، شبع بإلههم اتسلق. اقول مرة تاني حاجة تانية، يقول احيانا النفس تستريح وتصير في هدوء عظيم وسكون وصمت منهمكة بملذات روحية. الانسان المؤمن يسكت يسكت، تستريح النفس وتصير في هدوء عظيم وسكون وصمت منهمكة بملذات روحية. ربنا يديها ايه؟ لما قال المرنم عند كثرة همومي في داخلي ايه؟ تعزياتك تلذذ. هموم كتير حوالينا، هموم كتير حوالينا، لكن من جوه ده عمل الروح، عمل الروح اللي رفعني، وعمل الروح اللي ساندني اللي ساندني. تستريح النفس وتصير في هدوء عظيم، ينسى المنظور وينسى المحسوس وينسى الظروف المحيطة به واللي حاصل واللي جاري، ويرتفع فوق مستوى الجسد والأمور المنظورة والمحسوسة ويعيش فوق. لما يقول الكتاب عن أبينا داود، وحي الرجل القائم في العلا، ده من روح الله. وحي الرجل القائم في العلا، مرنم إسرائيل الحلو. تستريح النفس وتصير في هدوء عظيم وسكون وصمت منهمكة بملذات روحانية. تلاقي الإنسان في صمت وهدوءه في ترنيمات روحانية من جوه، تلاقي ممكن وهو قاعد بيتهز مع أنه ما فيش صوت طالع، اللي بيحصل بنغمات الروح وأنات الروح، أنات لا ينطق بها لا ينطق بها روح الله العجيب. حاجة ثالثة يقول، وأحيانا النعمة تعلم بفهم وحكمة لا توصف بمعرفة الروح الفائقة. النعمة تعلم بفهم وحكمة لا توصف بمعرفة الروح الفائقة. ممكن إنسان يكون غير متعلم. احنا قابلنا إنسان خلال الأسبوع ده غير متعلم، لكن روح الله عامل فيه، عامل فيه. طبعا مش هقول الكلام اللي قاله لان ممكن الكلام يعود بالمجد لينا، لكن مع انه غير متعلم، لكن ايه رايك لما يتكلم بلغه عربيه فصحى وكلامه كله حوالين المسيح له كل المين، ويتكلم عن الروح القدس احسن من اي واحد مسيحي وهو لسه غير مسيحي، بالقلب مسيحي لكن لسه بره، لكن بالحقيقه جوه روح الله عامل فيه بركه كبيره. النعمه تعلم بفهم وحكمه لا توصف. اصل المهم مش تعليم العالم، لان العلم ينفخ. طب معلمنا الرب سبحانه كان انسانان عاميان عدماء العلم، لكن يجي معلمنا بطرس يتكلم كلام سبب، ده حتى مش في بداية القرن العشرين، ده سبب صحته في اواخر القرن العشرين او النص الثاني من القرن العشرين، اللي هو عن انحلال العناصر. ده علم الروح، النعمة تعلم بفهم وحكمة لا توصف بمعرفة الروح الفائقة يعلم. بيقول مرة معلمنا القديس أنبا أنطونيوس، اعلم يا أولادي أن الروح القدس الصرمدي يفوح رائحة زكية حلوة، وريحة يعني سمعة وشخصية وسلوك والصفات. الروح القدس يفوح رائحة زكية حلوة لا توصف بلسان، لا توجه الإنسان مليان. يا سلام على الناس اللي داقوا ملء روح الله، اللي داقوا ملء روح الله. يفوح رائحة زكية حلوة لا توصف بلسان، كما قيل من هم الذين عرفوا لذة الروح وحلاوته إلا الذين استحقوا أن يحل فيهم. اللي داقوا لذة الروح وحلاوته، الناس اللي استحقوا ان الروح يحل فيهم وتفيح منهم الريحة الحلوة الزكية، الريحة الحلوة الزكية، يبقى لهم سمعة من الذين هم من خارج مليانين بالإيمان مليانين بالحكمة، يعمل آيات ومعجزات، ناس غير عاديين مش على مستوى البشر. أبونا القديس الأنبا أنطونيوس، النعمة تعلم بفهم وحكمة لا توصف. ويكمل ويقول وهكذا ليس لفاعلية الروح القدس في النفس انقطاع، بل من فعل الى فعل. عارفين كلام المرنم يقول غمر ينادي غمر، من فعل الى فعل. دعونا انبا مهار بيقول حتى تصل النفس الى كمال الروح ويتم تطهيرها من اهوائها الفاسد وتتحد بالروح المعزي بألفة لا توصف، وتختلط الروح تماما وتحسب النفس اهلا لان تصير روحانيه في ذاتها بهذا الاختلاط. يبقى فلان ده روحاني، يا سلام. وانا بنأمل في الكلام ده قد ايه حسيت ان احنا، مش هقول على الشخص، لا ده احنا مروحناش ناحيه الميه خالص، ولا جينا ناحيه الشط حتى، ولا جينا من احنا مش عارفين الكلام ده، ما دقناهوش ما اختبرناهوش. وزي ما قلت المره اللي فاتت انا سالت ناس تعرفوا يعني ايه ملء الروح، قالوا ما نعرفش. ناس كتير احنا ما جيناش لغايه دلوقتي على شط الميه، مش يقولوا فلان ما يعرفش يعوم، يا دوب يبلبط على الميه كده على الشط، احنا ما رحناش ناحيه الميه، ما رحناش ناحية المية. المسافين مثالهم لمن عطش يبس، يبس تعب ومرار وجهاد ضد الخطية، ومين اللي ناجح ومين اللي غالب ومين اللي منتصر؟ مفيش مفيش. وانا بتأمل النهاردة قدام المثل بتاع العذارة واللي بيقول فيه فيما أبطى العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ. في نصف الليل ايه؟ صار صراخ. فانا بفكر ويمكن قلت تأملات قبل كده، فابتديت افتح كتب واشوف صار صراخ يعني ايه نصف الليل. فلقيت البعض بيقول الصراخ ده هو هتاف الملائكة اللي بيقول عنه لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، وبيقول مرة تانية فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأرض الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. فقعد أتأمل في نصف الليل صار صراخ، فالناس بتقول ان الصراخ ده ايه؟ صوت مين؟ الملائكة. الملائكة اللي بيقول هو ده العريس مقبل. فانا سألت ربنا بقول له عايزك تديني كلام عايزك تديني رسالة. اقول ايه للناس؟ انا بتأمل لألا واحد يقول ده ابونا بيكلم ربنا وربنا بيكلمه. انا بتأمل بقول له اقول ايه للناس؟ يعني عايز حاجة حية كده، عايز رسالة اكلم بيها الناس. فانا بكرر الكلام وثقتي كاملة ان شخص المسيح له كل المجد قدامي ومعايا. انا بكلمه زي ما بكلم اي انسان تاني. سكت فترة، احاسيس ملتني، قال لي قول للناس انا جاي. قلت في بالي ما ناس كتير بتقول المسيح جاي، ده انا بقول في بالي. ناس كتير بتقول انا جاي، وياما في أزمنة عديدة ده ناس حددوا موعد مجيئك وطلع كلام مش مظبوط. لقيت الاحاسيس قول للناس انا جاي. لما انا نفسي يعني مش مقتنع بالتأمل. فلقيت احاسيس المتجمعة في ذهني وفكري بيقول لي انت مش مقتنع بالكلام ده. طب ما انا اخر كلام قلته انا اتي سريعا، انت مش راضي تقتنع ليه بالكلام ده؟ انا اتي سريعا، انا جاي. قول للناس انا جاي. قلت له يا رب طب ده ناس كتير مش مستعد، ناس كتير وممكن يتريقوا على الكلام ده ويقولوا يا ما سمعنا كلام، وفين ربنا؟ خلاني فتحت لقيت نفس الكلام بيقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكن الرب يتأنى علينا وهو لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرمي ولا يريد ان يهلك اناسا، يتأنى علينا. وبعدين بيقول مجيء الرب او يوم مجيء الرب كمس في الليل، ولقيته بيجمع الاحاسيس في ذهني بيقول انا جاي. فانا بقول في بالي قول يا رب ده ناس كتير لسه خطاه، وانا بوعظ امراه تهيأت نفسها. لقيت صدقوني بيقول اي نعم الشر مال الدنيا، مال الدنيا، لكن انا ابقيت لنفسي 7000 كل الركب التي لم تسجد للبعل وكل فم لم يقبله، ابقيت لنفسي امرأة هيأت نفسها 7000 كل الركب. والتأمل اللي في ذهني 7000 هو العدد الكامل لعدد العروس لما يكتمل عدد. ابقيت لنفسي 7، نعم العالم كله وضع في الشرير، وضع في الشرير، لكن الرب ابقى لنفسه العروس المهيئة. انما الشيء الخطير قال له انت مش بتتأمل في نصف الليل صار صراخ. قلت ايوه. عارف الصراخ ده ايه؟ ايه يا رب؟ قال لي انا مش هاجي على طول، وانا مش هدخل على العالم الشرير على طول، وفي بقية لسه ما تبتش، هتوب باللي انا هعمله قبل ما اجي. ايه اللي هتعمله يا رب؟ صراخ نصف الليل. ايه صراخ نصف الليل؟ قال تكون علامات في الشمس والقمر والنجوم. وعلى الارض كرب أمم بحيرة. ربنا أخذني في تأمل عجيب عجيب، إن قبل مجيء العريس المبارك في أيام قليلة قادمة العالم حيمر بكوارث رهيبة رهيبة رهيبة. على الأرض كرب أمم بحيرة، والبحر والأموات قضيه. يعني ايه يا رب؟ قال عصير وفيضانات والسلوك هتنفهر وسطح البحر هيزيد، وقال علامات رهيبة هتحصل قبل مجيء العريس المبارك. قال والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكون. الناس يغمى عليها من خوف وانتظار ما يأتي على المسكون. قال في القرين، في القرين العروس مستعدة، لكن أنا قبل ما أجي أنا حدي إنذارات عشان اللي ما تبش بوعظة ولا ما تبش بكلمتين يمكن يتوف في الشدة، يمكن يتوف وسط الضيقة، زلازل في أماكن، زلازل في أماكن، أوبئة مجاعات، أيام صعبة آتية. أنا مش بقول كلام، أيام صعبة آتية، أيام صعبة آتية، وهيئة هذا العالم تزول، تنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. أرجع وأقول إيه اللي أنت مشغول بيه؟ إيه اللي له أهمية؟ إيه اللي له الأهمية الكبيرة ومشغول بيه؟ بلاش الخطية، لكن إيه الأمور الهايفة اللي إحنا مشغولين بيها؟ هيئة هذا العالم حزون، كل منظور هينتهي، أيام صعبة جاية، أيام صعبة جاية، أيام صعبة جاية، وكلنا هنسافر من هنا. اوعى تفكر ان ده تهديد، لا، بصوت محبة من المسيح له كل المجد، وإعلان محبة، إعلان محبة عشان الإنسان يتدبر أمره ويتدبر مصيره ويفكر في حياته الأبدية وخلاص نفسه، خلاص نفسه. ونتوقف عن حياة الجسد، نتوقف عن حياة الجسد. رب المجد يسوع اللي حاضر معانا هو تملي حاضر مجالسنا، تملي حاضر مجالسنا. وانا بنقل لكم اشواقه هو اللي وضعها في قلب، اللي احنا كلنا عايزين نتحول نبقى ناس روحانيين، من سبي فيه، من سبي فيه، زي ما بيقول القديس أنبا مقام، بيقول الحتة الأخيرة اللي قريناها أو قبل الأخيرة، النفس تستريح وتصير في هدوء عظيم، هدوء عظيم وسكون وصمت، وصمت بمعرفة الروح الفائق، منهمكة بملذات روحانية. يعني الإنسان يعيش المجد قبل ما يوصل للمجد، ويعيش الملكوت وهو في حال الجسد، يعيش الملكوت هينسى الخطية وينسى الأمور الردية والهايفة، وفلان يمسك في فلان، وفلانة تمسك على الواحد، وده مخاصم فلان، ويباتوا الليالي متخاصمين، وشهور وسنين متخاصمين. ده مش هو المستوى الروحاني المسيحي، مش هو المستوى الروحاني المسيحي. المستوى الروحاني الله عايز ينقلنا نقلة، ينقلنا نقلة. الروح الله ساكن فيك، ساكن فيك. العروس المهيئة تهيأت وامتلأت، وامتلأت. والرب بيأمرنا كلنا امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. عايز اقول احنا في وسط عالم كله وضع في الشرير، منين ما تبص حواليك تلاقي شر، وان كنت لسه بعيد عن ربنا جواك شر، حواليك وجواك شر، لكن دي حياة ما توصلش، حياة ما توصلش. عايزين حياة مهيئة، حياة روحانية يكون مؤكد لينا نصيب في الميت، مؤكد لينا نصيب في الميت. قبل ما اخطي خطوة ابقى عارف انا رايح على فين. وكل واحد قاعد دلوقتي وكل واحدة عارف حياته، عارف حياته، عارف امبارح واول امبارح وعارف النهاردة وعارف جواه ايه وحواليه ايه وقال ايه وبقى ايه واشترى ايه وكذب ازاي وشتم ازاي او صلى ازاي وعاش حياة روحانية ازاي وصام ازاي وانسان تقي وانسان مليان من مخافة ربنا. كل واحد عارف نفسه. واقول الايام هتمر بسرعه جدا، بسرعه جدا. قعدت اتامل مره قريب، يعني اتامل في الايام اللي مضت، الايام اللي مضت، وبعدين صدقوني سالت نفسي سؤال، هل يا ترى لو فرض وقدر ليك انك ترجع بالماضي تاني يا ترى ترضى؟ قلت لا لا، ده انا يوم بعد يوم الشوق تقال وبيزيد وغني وقلطان تبر والشوق ملينا والشوق ملينا. واقول له انا في انتظار، سمعني اخبارك وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك. ارجع تاني؟ لا، ده انسان العالم ممكن يتمنى يرجع تاني. يعني قول للزمان، معرفش بيغني يقول قول للزمان ايه يا زمان، ايه ها يا زمان ارجع عمك مرجان. قل للزمان يا زمان ارجع. لا لا لا لا لا، واتكلموا قال عن الزمان الجميل والزمان الحلو، دي كانت ليالي وكانت لا يا حبيبي فيش ساعة جميلة الا والانسان يقضيها مع رب المجد يسوع رفيق الطريق، مع الملك السماء المعزي الصديق الحنين الحلو الذي يسند القلوب روح الله القدوس، روح الله القدوس. نرجع تاني؟ لا ما نرجعش تاني. امرأته هيأت نفسها امتلأت. والسؤال في الاخر، انت مليان وانت مليانة، واعتبر الليلة فاصل بين حياة وحياة. الدنيا مليانة هموم، مليانة هموم، وهم الشيطان يتول الناس يشغلهم، الصغيرة والكبيرة صدقوني يشغل الناس بالصغيرة والكبيرة. انا اختبرت الكلام ده النهاردة، هم الشيطان عايز ينزلنا يهبط روحانياتنا يشغلنا يشغلنا، وعايز ينسينا الامور العالية اللي احنا مدعوين ليها. احنا مدعوين لعجائب مع الملك المسيح، عجائب حاضر معانا، حاضر معانا، واللي لادي هيصنع عجب فلسطين. امين، هيصنع عجب فلسطين. هم الشيطان يهبطنا، هم الشيطان الليلة دي الرب هيعمل عمل عجيب، بس نبص له هو ننسبي فيه، هو نبص له هو وننسبي فيه. هو قلت هم الشيطان يبعدنا عن الامور العالية ويشغلنا بامور صغيرة جدا، امور صغيرة جدا. لكن انت مدعو للمجد، وانت مدعوة لميراث لا يفنى، وانت مدعو للملكوت وانت مدعوة للميراث مع رب المجد يسوع، هو حاضر معانا. حط ايدك في ايده واعشمي، خدي منه كتير، خدي منه كتير، ناخد منه كتير. هو حاضر ليغنينا، حاضر ليفرحنا ويعزينا، حاضر للذي خلصنا وفدانا ونجانا، حاضر عشان يعطينا بسخاء ولا يعير. الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. وبكنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك يا اغلى الكل علينا، انت لينا واحنا ليك، نرفع قلوبنا ليك. احنا بنشكرك، بنعظمك، بنعظمك، لان لينا فيك كل شيء، وعطيتنا كل شيء بغنى للتمتع. اسمينا في شخصك، ارفع عيون ايماننا نحوك، مستحق كل كرامة، كل سجود، كل مجد. ساعدنا نعيش ايامنا على مستوى البنين والبنات، مدعوين للمجد، مدعوين للمجد. ارفعنا عن مستوى الصغائر، امور العالم الباطلة، واسبينا في شخصك، املك علينا، املك علينا، املك علينا. خلينا قدس ليك، قدس ليك، خصصنا كلنا لجلالك، خصصنا كلنا لجلالك. خلصنا كلنا، فك كل قيد، اعطي حريه، اعطاني حريه وفك القيود، ما عادت خطيه علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. نجدان للبر فأمنوا يا أغرب، نجدان للبر فأمنوا يا أغرب. مجدا مجدا مجدا للبر، مجدا مجدا مجدا للبر. املا قلوبنا بمحبتك، ونحبك من كل القلب، لانك مستحق. أعز ما في الوجود اسمك، اسمك الغالي جدا، رضيت ان يدعى علينا. ساعدنا نعيش من اجل اسمك، ونشرف اسمك ونرفع اسمك ونعلي اسمك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا حنين. نحترم حضورك جدا، عشان خاطرك نترك الخطايا، عشان خاطرك نحفظ الوصايا، عشان خاطرك نعيش أخية وخوفك، عشان خاطرك نمجد اسمك، لأنك غالي علينا، غالي علينا، غالي علينا يا أغلى ما في الوجود. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يمينك على كل رأس، اصنع عجبا بحسب وعدك، اصنع عجبا. كل واحد ساجد قدامك له قلة، كل واحدة سجدة قدامك لها قلة. فرح القلوب، فرح القلوب يا رب بالخلاص المجاني، بالخلاص المجاني. ايها المخلص الواحد، اعبر الى كل نفس، اسمع عجبا فيما بيننا. امين امين. اعلن ذاتك، اعلن مجدك في النفوس الراجعة اليك، النفوس التائبة. قدس اواني، قدس اواني، ارسل فعلة، ارسل فعلة. اقم حراس على كل الاسوار، ابدأ النهضة العجيبة اللي تليق باسمك وبمجدك، النهضة اللي بحسب رسمك، النهضة اللي بحسب رسمك. احنا في انتظارك، في انتظار مجدك، في انتظار عملك، في انتظار عملك، عملك، عملك الذي لا يقاوم. كرامة ومجد ليك. بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك. اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك، امنا العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، ابونا انبا مقار، كل مصاف قديسيك. اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكك، تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لنا. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.